بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتاب دلائل النبوة: باب سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عبيد السهمي رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أخرجه في الصحيح من حديث حجاج بن محمد. نعم. قال أخ أحسن الله لكم وبه إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباسي. تاني نعم تاني أنزل تحت. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي قال اخبرنا وكيع عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار على سريه بعثهم وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا، قال فاغضبه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال: اوقدوا نارا فاوقدوا، ثم قال: الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم الى بعض وقالوا: انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. قال: فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قال: فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن وكيع، واخرجه البخاري من وجه اخر عن الاعمش. باب ما جاء في عمره القضيه وتصديق الله عز وجل وعده بدخولهم المسجد الحرام امنين. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا نافع بن ابي نعيم عن نافع عن مولى عبد الله بن عمر قال: كانت القضيه في ذي القعده سنه 70. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا عبد الباقي بن قانع عن الحافظ قال حدثنا الحسن بن علي بن عبد الصمد الفارسي قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن ابيه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس أن تجهزوا في العمرة، فتجهز الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى مكة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاسة فخاطبها عليه فجعلت امرها الى العباس بن عبد المطلب وكانت تحته اختها ام الفضل بنت الحارث فزوجها. نعم. وكانت تحته اختها ام الفضل بنت الحارث فتزوج العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب ووسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكابدهم بكل ما استطاع. فاستكف اهل مكه الرجال والنساء والصبيان ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو يطوف إلى رسول الله وأصحابه وهم يطوفون بالبيت. وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول: خلوا بين بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد وأنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنقيله، ويذهل الخليل عن خليله. قال: وتغيب رجال من اشراف المشركين ان ينظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسه وحسدا. خرجوا الى الخندمه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه واقام 3 ليال، وكان ذلك اخر القضيه. يوم اليوم الرابع اتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الانصار يتحدث مع سعد بن عباده، فصح حويطب: يناشدك الله والعقد لما خرجت من ارضنا فقد مرت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: كذبت، لا أم لك، ليس بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا يخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل وحويطبا، فقال: إني قد نكحت فيكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها، ونصنع ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. قالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرفة، وأقام المسلمون، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي. فأقام بسرف حتى قدمت عليه ميمونة، وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء المشركين وصبيانهم. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة، فبنى بها، ثم أدلج فصار حتى قدم المدينة. وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرفة بعد ذلك بحين، فماتت حيث بنى بها. وذكر قصة ابنة حمزة، وذكر أن الله عز وجل أنزل في تلك العمرة الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام وصد فيه. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة. وفي رواية عروة عند قول سعد بن عبادة: والله لا يخرج منها إلا طائعا راضيا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك: لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا. ثم ذكر الباقي بمعناه، ولم يذكر راجز عبد الله بن رواحة ولا قول من قال فزوجها العباس. ولحديثهما هذا شاهد، وفيها زيادات نذكرها إن شاء الله مفصلة في أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يستدل به على معنى تسمية هذه العمرة بالقضاء والقضية. أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم ولا سيوف إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن قام بها ثلاثا أمره أن يخرج فخرج. روى البخاري في الصحيح عن محمد بن رافع عن سريج، وفي حديث البراء بن عازم أنهم كتبوا هذا ما قاض عليه محمد. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله يعني ابن بطة الأصبهاني قال: حدثنا الحافظ قال: حدثنا أبو نافع عن ابن عمر أنه قال: لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. باب ما جرى في أمر هذا قدم الرسول نادي قدم من قدوم مقدم ماشي من مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبري قال: أنبانا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قوم بهدي، فلما انتهينا إلى الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحدبية في عمرة القضاء. خالف يونس بن بكير في بعض ألفاظه، لم يذكر لفظ الأمر بالإبدال. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا أبدل هدي الذي نحر حين صد عن البيت فلا يجد في ذلك شيئا، حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك، فقال له: على الخبير سقط، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هديا، فحال بيننا وبين البيت، فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن، وقلت لي برسول الله أسوة. فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألت عما نحرت علي بدله أم لا، قال: نعم فأبدل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عامه صدهم المشركون، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء، فعزت الإبل عليهم، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجهمي قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا غانم بن أبي غانم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جند من الأسلمي على هديه يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر، معه أربعة فتيان من أسلمة. وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية 60 بدنة. فحدثني محمد بن نعيم المجمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال كنت مع صاحب البدن أسوقها. قال الواقدي صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي وهران فيجي بها نفر من قريش. فسألوا محمد بن مسلمة فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا غدا إن شاء مع بشير بن سعد. فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشا فأخبرهم بالذي رأوا من السلاح والخلي. ففزعت قريش وقالوا والله ما أحدثنا حدثا وإنا على كتابنا وهدنتنا ففيما يغزونا محمد في أصحابه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ظهران وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. وبعثت قريش مكرز بن حفص ابن حفص ابن الأحنف في نفر من قريش حتى لاقوا ببطن يأجج ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه والهدي والسلاح. قد تلاحقوا فقالوا يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل عليهم السلاح. نقال مكرز هذا الذي يعرف به البر والوفاء. ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة فقال إن محمد لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرطه لكم. فلما جاء مكرز بخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال وخلوا مكة وقالوا لا تنظر إليه ولا إلى أصحابه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى يتحدقون به والمسلمون متوشح السيوف يلبون. فلما انتهى إلى ذي طوى وقف على ناقة القصوى والمسلمون على حوله ثم دخل من الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلة القصوى وابن رواحة آخذ بالزمام راحلته. باب كيف كان قدومه بمكة وطوافه بالبيت وطواف أصحابه واطلاع الله عز وجل نبيه وإطلاع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال المشركون. أخبرنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين البصامي رحمه الله قال حدثنا سلمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم اللخمي بأصبهان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الشاب الطبراني هذا اللخمي القاسم قال حدثنا إبراهيم بن أبي السويد الشبامي سنة 78 و 200 كسر السين الشبامي سنة 78 و 200 قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد نزل القرآن في تنزيله لأن خير القتل في سبيله نحن قاتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أنبانا أبو بكر محمد بن الحسين العلوي قال أنبانا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أنبانا أبو الأزهر السليطي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزه سمسك الغرز بغرزه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله يا رب إني مؤمن بقيله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة أخذ بخطام ناقته يقول خلوا بني الكفار عن سبيله إني شهدت أنه رسوله خلوا فكل الخير في رسوله يا رب إني مؤمن ابن حرب حاوى أنبان أبو علي الرثباري قال أنبان أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يفرد فقال المشركون إنه يقدام عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم. لفظ حديث مسدد وهو في رواية سليمان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يذكر ولقوا منها شرا ولا الاطلاع وقال فقعد عليه السلام أن يرملوا الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. قال ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. روى البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وراه مسلم عن أبي الربيع عن حماد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا قالت إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وهنتم حمى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر فيه قال لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم. فلما رملوا قالت قريش وما وهنتهم. وأخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل أنه قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ فقال صدقوا أنه قد رمل وكذبوا ليس بسنة. إن قريش قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى تموتوا موت النغف. قال فلما صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجيئوا من العام المقبل يقيموا بمكة ثلاثة أيام. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل والمشركون من قبل قعيق عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت وليس بسنة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل وأنها سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم والمشركون على قعي قعان وكان أهل مكة قوما حسدا فجعلوا يتحدثون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروهم منكم ما يكرهون. فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى المشركون قوته وقوة أصحابه وليست بسنة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى. وقد بقي الرمل مشروعا في طواف القدوم وإن كانت علته زالت. فقد حكى جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رمل ورملوا في عمرة الجعرانة. العلة زالت؟ لم تزل يا سيدي. يوم الطواف والحج ينقل بالبث المباشر للعالم كله. سنة. مسألة العلة. ها؟ العلة فيهم يعني. اللي هو اطلاع المشركين على أهل الإسلام. لم تزل. لا زالت. ها؟ زالت. زي بس. قال أخبر ستقعد ترد على كل واحد اقرأ. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نستره حين طاف مع صبيان مكة لا يؤذونه. قال سفيان أراه في عمرة القضاء. قال إسماعيل فرآنا بن أبي أوفى ضربة فأرانا بن أبي أوفى ضربة أصابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. رواه البخاري في الصحيح عن علي. في الآن العطلان ده لا مش عطلان لو انت حط في جيبك اهو ده ما كان هناك في الجلابية اهو. ايوه عطلان. قال سفيان أراه في عمرة القضاء، قال إسماعيل فأرانا ابن أبي أوفى ضربة أصابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. روى البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثني قال فحدثني علي بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعد بن المسيب أنه قال لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوكه في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فقال عكرمة بن أبي جهل لقد أكرم الله أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. وقال صفوان بن أمية الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أمات أبي قبل فلم يشهد هذا اليوم حين يقدم. أسيد أسيد نعم وقال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أمات أبي فلم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال بن أم بلال ينهاق فوق الكعبة. وأما سؤال بن عمرو ورجال معه فلما سمعوا بذلك غطوا وجوههم. قلت وقد رزق الله تعالى أكثرهم الإسلام. باب ما جاء في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في سفره هذا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفرته في هذه العمرة. وكان الذي زوجه العباس بن عبد المطلب فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا. فأتاه حويطب بن عبد العزة ابن أبي قيس بن عبد ود في نفر من قريش، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقالوا قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال لهم لو تركتموني فعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. فقالوا لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا. فخرج وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرفة فبنى عليها بسرفة وبسرف. أنت عايز كده ماشي أنا بسأل فبنى بها بسرف فبنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل سلمان قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرفة. روى البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل واستشهد برواية محمد بن إسحاق بن يسار. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو حامد الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال قال لي الثوري لا تلتفت إلى قول أهل المدينة. أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قلت عبد الرزاق يا رسول الله الحديثين جميع عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس وابن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال نعم. أما حديث ابن خثيم فحدثنا هنا يعني باليمن، وأما حديث عمرو فحدثنا ثم يعني بمكة. أخرجاه في الصحيح من حديث عمرو بن دينار. وقد خالف ابن عباس غيره في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال فقال سعد بن المسيب وهل ابن عباس واهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل. رواه البخاري في الصحيح عن عبد القدوس بن الحجاج. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا عبد الرحمن بن حمدان أن ابن المرزبان الجلاب بهمدان قال حدثنا أبو حاتم أن ابن المرزبان عبد الله عندي مكرر قال أنبأنا عبد الرحمن بن حمدان ابن المرزبان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو الجلاب ابن الجلاب بهمذان عبد الرحمن بن حمدان ابن المرزبان الجلاب بهمدان بهمدان بهمذان بهمذان المعجم قال حدثنا ابو حاتم بن الرازي وابراهيم بن نصر قال حدثنا حجاج بن منهل حاء انبانا ابو علي الرزباري قال انبانا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الاصم عن ميمونه رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرفه، وفي روايه حجاج بسرفه ونحن حلالان، ورواه ايضا ابو فزاره عن يزيد بن الاصم عن ميمونه، ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح. قال اخبرنا واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الاصبهاني الزاهد قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكيف عن ابن إسحاق قال حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب. ثقة ولا بقية؟ إيه؟ من الثقة؟ ثقة عن سعيد بن المسيب مبهم. قال حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على الناس. باب ما جرى في خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خلفهم من مكة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروة قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. يا علي أمحو رسول الله. قال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب. من قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. من إيه؟ فكأن رسول الله صلى لحظة لا شغال هنا كويس. بس خلاص أحسن الله عليك. قال وأنا محمد بن عبد الله. يا علي أمحو رسول الله. قال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكان محى رسول الله فنحى رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب فنحى رسول الله فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله ألا يدخل مكة السلاح إلا السيف في الكرام، وألا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها وحضر الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعهم نعم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قضى علينا. الجملة دي ما لهاش معنى. قال أرجع ثاني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله ألا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وألا يخرج وألا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها وحضر الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعهم ابنة حمزة فنادت يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي. فقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد هي ابنة أخي. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا مولانا. روى البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن أبي بن موسى وروى عبيد الله وغيره عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن هاني بن هاني وهبيره بن يريم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فذكر قصه ابنه حمزه حد وحدها دون ما قبلها من القضيه. وروى زكريا بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن الوراء قصه القضيه. ثم قال ابو اسحاق وحدثني هاني بن هاني وهبيره بن يريم عن علي بن ابي طالب فذكر قصه ابنه حمزه قد اخرجته في كتاب السنن. اخبرنا عبد الله الحوض قال اخبرنا محمد بن احمد بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن الجهم بن مص ابن مسقله مسقله مصعلة ابن مسقلة قال حدثنا الحسين بن الفرس قال حدثنا الواقدي قال حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة بن عباس أن عمرة بنت حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمة بنت عميس كانت بمكة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي ما نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين. فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراجها فخرج بها فتكلم زيد بن حارثة وكان وصي حمزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين قال أنا حق بها ابنة أخي. فلما سمع بذلك جعفر قال قالت والدة وأنا حق بها لما كان خالتها عندي أسماء بنت عميس. فقال علي ألا أراكم تختصمون هي ابنة عمي وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين وليس لكم إليها نسب دوني وأنا حق بها منكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بينكم أما أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسوله صلى الله عليه وسلم وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي وأنت يا جعفر أولى بها تحتك خالتها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها. فقضى بها لجعفر. قال الواقدي فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جعفر؟ قال يا رسول الله كان النجشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله. فقال طف يعني واس على رجل واحدة يطوف كده يثبت يا سيدنا أصلا؟ لا يثبت. فحجل حوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. فقال ابنة أخي من الرضاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل جزيت سلمة؟ باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان وقال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال ثم غزا أبو العوجاء وفي رواية القطان ثم غزوت ابن أبي العوجاء السلمي في ناس بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بني سليم فقتل هو وأصحابه في غزوة ابن أبي العوجاء السلمي في ناس بعثهم رسول الله في اسمه مش فعل يعني. صلى الله عليه وسلم إلى أرض بني سليم فقتل هو وأصحابه. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية رجع في ذي الحجة سنة 7 بعث ابن أبي العوجاء السلمية في 50 راجلا فخرج إلى بني سليم وكان عين بني سليم معه. فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم فجمعوا جمعا كثيرا وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون. فلما رأهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام فرشقهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه. فرمهم ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا من كل ناحية فقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل عامتهم وأصيب صاحبهم ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى. ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة في أول يوم من سفر سنة 8. باب ذكر إسلام عمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من أثار صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أنه قال عمرو بن العاص كنت للإسلام مجانبا معاندا حضرت بدرا مع المشركين فنجوت ثم حضرت أحدا فنجوت ثم حضرت الخندق فنجوت فقلت في نفسي كم أوضع الله ليظهرن محمدا صلى الله عليه وسلم على قريش فلحقت بمالي بالرهط واقللت من الناس، يقول اقللت من لقائهم. فلما حضر الحديبيه وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، ورجعت قريش الى مكه، جعلت اقول يدخل محمد قابلا مكه باصحابه، لا مكه بمنزل ولا الطائف، وما شيء خير من الخروج. وانا بعد نائن على الاسلام، ارى لو اسلمت قريش كلها لم اسلم. فقدمت مكه فجمعت رجالا من قومي، وكانوا يرون رايي ويسمعون مني ويقدموني فيما نابهم. فقلت لهم كيف انا فيكم؟ قالوا ذو راينا ذو رأينا و ومدرهنا ومدرهنا في يمن مدره ومدرهنا في يمن نقيبة ومدرهنا في ومدرهنا في يمن نقيبة وبركة أمر. قال قلت تعلمون أني والله لا أرى أمر محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا، إني قد رأيت رأيا. قالوا ما هو؟ قالوا نلحق بالنجاشي. قال نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي، فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. قالوا هذا الرأي. قال فاجمعوا ما تهدونه له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. فجمعنا أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي. فوالله إنا لعنك إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة ابنة أبي سفيان، فدخل عليه ثم خرج من عنده. فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية، ولو قد دخلت على النجاشي قد سألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك سررت قريشا. وكنت قد أجزأت عنها حين قلت رسول محمد قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلت على النجاشي فسجدت كما كنت أصنع، فقال مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا. ثم قربته إليه فأعجبه، ففرق منه أشياء بين بفارقته وأقر بسيره، فأدخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسي قلت أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا، قد وطرنا وقتل أشرافنا وخيارنا، فأعطنيه فأقتله. فغضب ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراي، فجعلت أتلقى الدم بثيابي، فأصابني من الذل ما لو انشقت لي الأرض، فدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتكه. قال واستحيا وقال يا عمرو، تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، والذي كان يأتي عيسى، والذي كان يأتي عيسى عليه السلام لتقتله؟ قال عمرو، وغير الله قلبي عما كنت عليه. وقلت في نفسي، عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت؟ قلت أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال نعم أشهد به عند الله تعالى يا عمرو، فأطعني واتبعه، فوالله إنه لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى عليه السلام على فرعون وجنوده. قلت أفوتيا يعني له على الإسلام؟ قال نعم. فبسط يده فبايعني على الإسلام، ثم دعا بتسط ولا ايه؟ ايه؟ دخل الكلام كده يا حبش. فبين عن الاسلام ثم دعا بتسطم فغسل عني الدم. قال نعم. فبسط يعني على الاسلام ثم دعا بتسطم فغسل عني الدم وكسني ثيابا، وكان ثيابي قد امتلأت الدم، فالقيتها ثم خرجت على اصحابي، فلما راوا كسوات النجاشي فروا بذلك، وقال هل ادركت من صاحبك ما اردت؟ قلت لهم كرهت ان اكلمه في اول امره وقلت اعود اليه. قالوا الراي ما رايته. ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة، فعمدت إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت تدفع، فركبت معهم فدفعوها. أفتباء ومش موجود الباء يعني فين؟ أفتباء يعني نعم، أفتباء يعني يعني قال أفتبايعني على الإسلام؟ قال نعم. فبسط يده فبايعني على الإسلام، ثم دعا بتسط فغسل عن الدم وكساني ثيابا، وكان ثيابي قد امتلأت الدم، فألقيتها ثم خرجت على أصحابي، فلما رأوا كسوات النجاشي صروا بذلك وقالوا دم وقالوا هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ قلت لهم كرهت أن أكلمهم في أول أمره وقلت أعود إليه. قالوا الرأي ما رأيت. ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة فعمدت إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت تدفع فركبت معهم ودفعوا حتى انتهوا إلى الشعيبة وخرجت من السفينة ومعي نفقة فبتعت بعيرا لخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مر الظهران ثم مضيت حتى إذا كنت بالهداتي إذا رجلان قد سبقني بغير كثير يريد أن منزلا وأحدهما داخل في خيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين. نظرت فإذا خالد بن الوليد فقلت أبا سليمان قال نعم. قلت أين تريد؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم دخل الناس بالإسلام فلم يبقى أحد به طعم والله لو أخمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. قلت أنا والله قد أردت محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. يريدان منزلا وأحدهما داخل في خيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين. نظرت فإذا خالد بن الوليد فقلت أبا سليمان قال نعم. قلت أين تريد؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم دخل الناس بالإسلام فلم يبقى أحد به طعم والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في بغارتها. قلت أنا والله قد أردت محمدا صلى الله عليه وسلم وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعا في المنزل ثم رافقنا حتى قدمنا المدينة. فما أنسى قول الرجل لقينا ببئر أبي عنبة يصيح يا رباح يا رباح. فتفاءلنا بقوله وسرنا ثم نظر إلينا فأسمعه يقول قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد وألا مدبرا إلى المسجد سريعا. فظننت أنه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا. فكان ما ظننت أنخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا ونودي بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا عليه وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. وتقدم خالد بن الوليد فبايع ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع ثم تقدمت. فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم يحضرني ما تأخر. هذا عمرو ليس خالد. نعم. فصلنا؟ نعم. قال فقال إن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها. فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابي في أمر حزبه منذ أسلمنا. ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة ولقد كنت عند عمر بتلك الحال وكان عمر على خالد كالعاتب. قال عبد الحميد بن جعفر فذكرت هذا الحديث. من رواة الوقيدي يعني يقول أي حاجة يعني إيه؟ في خالد ولا أي حد تاني يعني. لا بس ده ثبت في الصحيح. لو قال ما كنت أحد النظر إلى في وجه رسول الله يعني. أيوة نعم ده الصحيح. لكن هنا خالد عادي الوقيد يجيب أي حاجة يعني. قال عبد الحميد بن جعفر فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب قال فأخبرني راشد المولى حبيب بن أبي أويس الثقفي عن حبيب عن عمرو نحو ذلك. قال عبد الحميد فقلت ليزيد فلم يوقت لك متى قدم عمرو وخالد؟ قال لا إلا أنه قال قبل الفتح. قلت إن أبي أخبرني أن عمرا وخالدا وعثمان بن أبي طلحة قدموا المدينة لهلال صفر سنة 8. وأخبرنا أبو عبد الله الحوذي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن راشد المولى حبيب عن حبيب بن أبي ويس قال حدثنا عمرو بن العاص أنه قال لما انصرفنا من الخندق نعم حبيب ابن أبي أوس قال حدثنا عمرو بن العاص قال لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش فقلت والله إني لا أرى أمر محمد يعلو علوا منكرا والله ما يقول له شيء وقد رأيت رأيا ما أدري كيف رأيكم فيه. قال وما هو؟ فقلت رأيت أن الحق بالنجاشي على إني لأرى مش لا أرى وإني لأرى أكيد وإني لأرى أمر محمد يعلو علوا منكرا والله ما يقوم له شيء وقد رأيت رأيا ما أدري كيف رأيكم فيه. قال وما هو؟ فقلت رأيت أن نلحق بالنجاشي على حافتنا فإن غافر قومنا فنحن من قد عرفوا نرجع إليهم وإن يظهر عليهم محمد فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا قد أصبت. فقلت فابتاعوا لي له هدايا وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعنا أدما كثيرا وخرجنا عشنا حتى قدمنا عليه فوافقنا عنده عمر بن أمية الضمري، قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في أمر جعفر وأصحابه، فلما رأيته قلت لصاحبي هذا رسول محمد، لو قد أدخلت هداياه فسألته أن يعطيني فأضرب عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد، فلما دخلت عليه قال مرحبا وأهلا بصديقي، هل أهديت لي شيئا؟ فقلت نعم، فقربت له إليه الهدايا، فلما تعجب لها وأخذها قلت أيها الملك إني قد رأيت رسول محمد دخل عليك وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا، فأعطنيه أضرب عنقه، فغضب أشد غضب خلقه الله، ثم رفع يده فضرب بها أنف نفسه، فظننت أنه قد كسره، ولو انشقت لي الأرض دخلت فيها. فقلت أيها الملك لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألك، فقال تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر تقتله؟ فقلت أيها الملك فإن ذلك لك ذلك، فقال نعم والله ويحك يا عمرو، إني لك ناصح فاتبعه وأسلم معه، فوالله لا يظهرن هو ومن معه على من خالفهم كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت أيها الملك فبايعني أنت له على الإسلام، فقال نعم، فبسط يده فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم خرجت إلى أصحابه وقد حال رأيي، فقالوا ما وراءك؟ فقلت خيرا، فلما أمسيت جلست على راحلتي فانطلقت وتركتهم، فوالله إني لا أهوي إذ لقيت خالد بن الوليد، فقلت له أين يا أبا سليمان؟ فقال أذهب والله أسلم، إنه والله استقام المنسم، إن الرجل نبي ما أشك فيه. فقلت أنا والله ما جئت إلا لأني مسلم. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فتقدم خالد فبايع، ثم تقدمت، فقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر. فقال لي يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، فالهجرة تجب ما كان قبلها. اقرأ. باب ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال لما أراد الله عز وجل ما أراد بي من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي، وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خير المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا، وكانت فيه خيرة، فأطلع على ما في أنفسنا من الهموم، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منا موقعا، وقلت الرجل ممنوع، فافترقنا وعدل عن سنن خيلنا، وأخذت ذات اليمين. فلما صالح قريش بالحديبية ودافعته قريش بالراح، قلت في نفسي أي شيء بقي؟ أين المذهب إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم تابع، أو أقيم في داري في من بقي. فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله، فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني، وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذا برأيك عن الإسلام وعقلك أقول له عالك اللي هو عال السليء يعني متعدهوش يعني ولا إيه، وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد، قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال أين خالد؟

قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد وتقدم عمرو وعثمان قال خالد وتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة ثمان، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه فيما حزبه. إزاي؟ أخت الباء أخت الراء. باب سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه فيما زعم الواقدي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا حسن بن الجهم قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا ابن أبي ثورة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمر بن الحكم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجلا إلى جمع من أوازن وأمره أن يغير عليهم، فخرج فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحوا غادين وقد أوعز إلى أصحابه قبل ذلك أن لا يمعنوا في الطلب، فأصابوا نعما كثيرا وشاء ناعا فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة، فكانت سهمانهم 15 بعيلا كل رجل منهم وعلوا البعير 20 من الغنم، وغابت السارية 15 ليلة. قال ابن أبي سبرة فحدثت بهذا الحديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال كذبوا، قد أصابوا في ذلك الحاضر نسوة فاستاقوهن فكانت فيهن جارية وضيئة، فقدموا بها المدينة، ثم قدم وفد مسلمين فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبي، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شجاع عفوا فكلم النبي صلى الله عليه وسلم شجاع أصحابه في ردهن فسلموهن وردوهن إلى أصحابه. قال ابن أبي سبرة فأخبرت شيخا من الأنصار بذلك فقال أما الجارية الوضيئة فكان شجاع بن وهب أخذها لنفسه بثمن فأصابها، فلما قدم الوفد خيرها فاختارت المقام عند شجاع بن وهب، فلقد قتل يوم اليمامة وهي عنده ولم يكن لها له منها ولد. باب سرية أخرى قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. أخبرنا أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت ثمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. أخرجه في الصحيح من حديث مالك. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا موسى بن سالم قال حدثنا محمد بن رمح قال وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم ابن عمر وأن سمانهم بلغت 12 بعيرا ونفروا سوى ذلك بعيرا بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخبرنا أبو علي الرذاري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهامنا سهماننا والله فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن حمد سعيد القطان وكأنه أراد بقوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أقرنا على ما نفلنا صاحب السرية ليكون موافقا لرواية الجماعة عن نافع. قد أخبرنا أبو عبد الله أبو علي الرذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نادون قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا. ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. باب سرية كعب بن عمير الغفاري لا قضاة من ناحية الشام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري في 15 رجلا حتى انتهوا إلى ذي أطلاح من الشام، فوجدوا جمعا من جمعهم كثيرا فدعوه إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم من النبل. فلما رأى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا مشهد القتال حتى قتلوا، فأفلت منهم رجل جريح في القتلى. فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بالبعثة إليهم، فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. قال وحدثني ابن أبي سمرة عن الحارث بن الفضل أنه قال كان كعب يأمن النهار ويسير بالليل حتى أذنها منهم، فرآه عين لهم فأخبرهم بقتلهم، فجاءوا على الخيول فقتلوهم. حسبك بارك الله، أحسن الله إليك. نكتفي بهذا. Thank you.